أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ثم يهل بالحج من عامه، ويجب عليه في التمتع هدي. والقارن أو القران هو أن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، في عمل واحد، لا يتحلل بينهما، فيكون محرما إلى يوم النحر. وعليه هدي واجب، والإفراد هو أن يأتي بنسك الحج وحده دون العمرة، وليس على المفرد هدي واجب. هذه الأنواع الثلاثة دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من جمع بينهما. فدل الحديث على جواز النسك أو الأنساك الثلاثة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جوازهم أو جواز أي نسك من هذه الأنساك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وجوب التمتع، وسيأتي بيان هذه المسألة في باب خصه المؤلف بالذكر. لكن الراجح أن الإفراد والتمتع والقران كل واحد منهما جائز، واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، أي هذه الأنساك أفضل، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإفراد هو الأفضل، وهذا قول المالكية والشافعية. قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات أن النبي أفرد الحج، ولأن الإفراد لا هدي فيه. قالوا والهدي جبران، وما لا نعم، لأن الإفراد لا هدي فيه، فهو أكمل، لأن الهدي جبران في التمتع والقران، وما لا جبران فيه أكمل. والقول الثاني أن القران هو الأفضل، وهو قول الحنفية. قالوا لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج في نسك واحد، وما تحلل بينهما. والقول الثالث أن التمتع أفضل، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر وجمع من أهل الحديث أيضا، قالوا لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لمن لم يسق الهدي. وجاء في بعض الروايات كما ذكر المؤلف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة من حيث الأفضلية مبناها كما يعني إذا شعرتم مبناها في الأصل أولا على تعيين نسك النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا كما جاء في بعض الألفاظ، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا كما جاء في بعض الألفاظ والوصف، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا كما جاء في بعض الألفاظ؟ فمن اختار الإفراد قال الإفراد، ومن اختار القران قال القران، ومن اختار التمتع قال التمتع. وهي مسألة طويلة البحث، لكن الراجح أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. لأدلة منها أنه جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النسكين، ولما ورد في الأحاديث عندنا هنا فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، قالوا من حيث اللفظ يعني قال لبيك اللهم عمرة ثم قال لبيك اللهم حجة. ثم الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل. ويتمتع. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا بعد طواف الإفاضة، فكل هذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك أنه كان قارنا. هذا من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم الترجيح فيه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: من تأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني مفردا، قال تأول بتأويلات بعيدة، لأن النظر في الأدلة في حج النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يرى أنه بين التمتع والقران أقرب، لأنه جمع بين النسكين. يبقى لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، قالوا هذا كان في بدء الأمر، فكان بدء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده، ثم يعني أدخل العمرة، أو أن من ذكر الإفراد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحج فحكى ما رآه من حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يتبين له أنه كان متمتعا. لكن الألفاظ هذه كلها أو جمع الروايات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا صلى الله عليه وسلم. إذن ما الراجح في الأفضلية؟ هل التمتع أو القران أو الإفراد؟ إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الراجح، وإذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة وأمرهم على ماذا؟ على التمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا حللت معكم، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان الأفضل عنده أنه يتمتع، لكن منعه من ذلك أنه ساق الهدي وأمر أصحابه أن يتحللوا بعد عمرتهم كما جاء في الحديث قال فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني يكون متمتعا ويحلل من عمرته ثم ليهل بالحج، هذا هو التمتع، وليهدي. بعض أهل العلم رأى الجمع بين القولين، وهو توجيه أيضا جميل، فقال من ساق الهدي الأفضل له ماذا؟ القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. ها؟ ما سمعت؟ في الصورة الأولى بيكون لها يعني واجب، لكن سيكون في حقها هذا الأفضل إلزاما، سيكون في حقه هذا الأفضل، وسيكون في حق غير المتمتع غير من ساق الهدي في حقه التمتع أفضل، وكل هذه الأنساك جائزة، وقد يعني يناسب بعض الناس الإفراد، وقد يناسب بعض الناس الإفراد، فالمسألة من حيث الأفضلية لا من حيث الوجوب، وسيأتي بيان مسألة من أوجب التمتع ونحو ذلك. هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب سأتدارس معكم فيها ما يتعلق بمسألة الباب التي هي التمتع، والأحاديث فيها أمور كثيرة قد سبق ذكر شيء منها قد نذكره، وأما ما يتعلق بالهدي فسنرجئه إلى باب الهدي. في هذه الأحاديث من المسائل ما يأتي: المسألة الأولى أن من الناس من كره التمتع، التمتع بالحج، وروي ذلك عن عمر كما ذكره البخاري، وروي ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، والصحيح عدم كراهية التمتع، الصحيح عدم كراهية التمتع، ووجه بعض أهل العلم كراهية عمر رضي الله تعالى عنه للتمتع ليس في بدء النسك، وإنما في فسخ الحج إلى العمرة، في فسخ الحج إلى العمرة، وليس مجرد التمتع في أشهر الحج، ذكره القاضي عياض. وسبب هذه الكراهية كما سيتبين في المسألة الثانية أن بعض الصحابة كانوا يرون أن فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة في تلك السنة، خاص بالصحابة في تلك السنة، مخالفة للمشركين لأهل الجاهلية في تحريم المتعة في أشهر الحج. والصحيح أحبتي عدم الكراهة كما ذكرت لكم. ينبني على هذه المسألة المسألة الثانية، وهي حكم فسخ الحج إلى عمرة، سأشير إليها إشارة. فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي اختلف أهل العلم فيه على قولين في الجملة، فبعض أهل العلم قال أنه مشروع جائز، هو بعض أهل العلم قال هذا خاص بالصحابة في تلك السنة، خاص بالصحابة في تلك السنة، وهذا أحبة القول الثاني هو قول الجمهور، هو قول جمهور أهل العلم. ودليلهم في ذلك أي الجمهور ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة. وأما دليل القول الأول فهو ما سيأتي في باب فسخ الحج إلى عمرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبدي أبد. والصحيح حبتي أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة. المسألة الثالثة أن من لم يسق الهدي مشروع له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف، يعني من لم يسق الهدي سيكون له كم حالة؟ أي نسك؟ إما الإفراد، سيأتي هو مفرد، فنقول له يجوز لك أن تنتقل من الإفراد إلى التمتع، يجوز لك أن تنتقل من الإفراد إلى التمتع، والمسألة الوجوب وكذا ستذكر في بابها. المسألة الرابعة أنه من كان متمتعا وأحل من عمرته والإهلال بالحج قريب فالأفضل له التقصير، تقصير الشعر لا الحلق، الأفضل له التقصير لا الحلق، لأن في الحديث قال: وليقصر وليحلل، يعني أنه مثلا من أتى في اليوم مثلا السابع واعتمر متمتعا فاعتمر وسيهل بالحج في اليوم الثامن، والغالب أن الشعر لا ينبت إذا حلقه بالموسى، فالأفضل في هذه الحال أن ماذا يفعل؟ أن يقصر، في الحالة هذه الأفضل أن يقصر حتى يبقى من شعره شيء ليحلق بعد حله. المسألة الخامسة أن أعمال العمرة كما جاء في الحديث هي الطواف، الإحرام من الميقات، والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، هذه باختصار. والحديث يدل على أن التقصير يعتبر من النسك، أن التقصير يعتبر من النسك لقوله وليقصر وليحلل. المسألة السادسة أن المتمتع يتحلل بعد عمرته، أما القارن والمفرد فلا يتحلل إلا في اليوم العاشر من يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة. وهنا يكون التحلل على ثلاثة أنواع: النوع الأول تحلل المتمتع وهو بعد عمرته، والنوع الثاني التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، النوع الثالث التحلل الكامل الأكبر وهو بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. المسألة السابعة أن طواف القدوم يكون للقارن والمفرد، أما المتمتع فطوافه عند قدومه طواف عمرة، وطواف القدوم مستحب عند جمهور العلماء، واجب عند علماء المالكية. المسألة الثامنة أن السعي الأصل فيه أنه بعد الطواف، بعد طواف صحيح، وهل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ الأحوط أن لا يقدم، وهل من شرط السعي أن يكون مواليا للطواف؟ هل من شرط السعي أن يكون مواليا للطواف؟ الصحيح أنه ليس بشرط، ولكنه أولى وأفضل وأحوط. باب الهدي. باب الهدي. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يتعلق بالهدي، وأقدم فيه بمقدمة فيها مسائل، وهو أن الهدي ما يهدى إلى الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى من الأنعام البقر والإبل والغنم، ويعمل فيها من حيث السن والإجزاء ما أو يشترط فيها ما يشترط في الأضحية المسألة الثانية أن الهدي على ثلاثة أنواع، هدي واجب، وهدي نذر أوجبه الإنسان على نفسه، وهدي تطوع. التطوع تطوع، والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه، والهدي الواجب على أنواع. الأول هدي المحصر الذي أحصر عن الحج ما استطاع إتمامه، فيهدي ويذبح مكان إحصاره. النوع الثاني هدي شكران، وهو هدي التمتع والقران، وهذا الصحيح أن هدي التمتع والقران ليس هديا للجبران، وإنما هو هدي شكران. الثالث هدي جبران، وهو جبر ما حدث في الحج من نقص كترك واجب أو فعل محظور. والرابع هدي جزاء الصيد، المسألة الثالثة أن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أو وجده ولم يكن عنده ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذه الأيام الثلاث التي تصام في الحج أولا لا تصام قبل الإحرام، لا تصام قبل الإحرام، يعلم أنه ليس عنده يذهب الحج من الآن، ويعلم أنه ليس عنده مثلا مال لأداء أو لشراء الهدي، فيصوم الآن قبل أن يحرم، فلا يجوز. ثانيا أن المستحب أن يصوم الثلاثة أيام في أيام الحج إلى قبل يوم عرفة، إلى قبل يوم عرفة، فإن نسي أو عجز يصوم في أيام التشريق بعد يوم النحر، بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولا يصوم بعرفة أو يوم عرفة، ولا يصوم يوم النحر. نعم، هذا ما يتعلق بالمقدم ويتعلق بشيء من الأحاديث التي سبقت. ورد النهي عن صيام أيام التشريق، وورد عن عائشة وابن عباس وغيرهما قال نهي عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي، رخص لمن لم يجد الهدي. فلذلك قالوا الأولى أن يصوم قبل أيام التشريق، قبل يوم عرفة، فإن عجز عن ذلك أو نسي أو نحو ذلك فيصوم أيام التشريق لأنه رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. جزاك الله خير عمي. نعم، أما ما يتعلق بالأحاديث من مسائل وفوائد، فالمسألة الأولى أن سوق الهدي، سوق الهدي وهو أن يسوقه من بلده أو من مكانه الذي هو فيه سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية استحباب تقليد الهدي، والتقليد وضع قلادة عليه من خيط ونحوه علامة على أنه هدي، وهذا التقليد يجوز بالاتفاق في الإبل والبقر وفي الغنم على الصحيح، وفي الغنم على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. المسألة الثالثة استحباب إشعار الهدي، استحباب إشعار الهدي، والإشعار هو شق سنامها علامة على أنها من الهدي، والشق عند جمهور أهل العلم أن يكون على يمينه، يمين السنام. واتفقوا على أن الغنم لا يشعر، واتفقوا على أن الغنم لا يشعر، يعني الإشعار فقط في الإبل والبقر. الرابعة استحباب تجليل الهدي في قوله وأجلتها، وتجليل الهدي هو وضع كساء عليها، وضع كساء عليها. الخامسة استحباب بعث الهدي وإن لم يحج صاحبها، يبعث الهدي إلى البيت وإن لم يكن حاجا، وإذا بعثها لا يحرم عليه ما يحرم على الحاج، لا يحرم عليه ما يحرم على الحاج، وإنما يكون في حل. السادسة، جواز التوكيل والاستنابة في الهدي، أن يذبحها غيرك كما فعل علي، أو علي مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة، حرمة بيع جلود الهدي، المسألة التاسعة، التصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، التصدق بالهدي كله لكن لا يعطى الجزار منها شيء، وإنما يعطى من غيرها. العاشرة، جواز الانتفاع بالهدي ما لم يضر به، جواز الانتفاع بالهدي كالركوب بشرط أن لا يضر هذا الانتفاع بالهدي. الحادية عشرة، يستحب لصاحب الهدي أن يأكل منها، إلا في أربعة أنواع من الهدي لا يجوز له الأكل منها: جواز الصيد أو هدي الصيد، جزاء الصيد، جزاء الصيد، ونسك الأذى أو هدي الأذى، الجبران كما سبق، والهدي الذي هو نذر للمساكين، قالوا والهدي إذا عطب قبل محله، والهدي إذا عطب قبل محله. هذه مسألة فيها طول وكلام كثير. المسألة الثانية عشرة، أن السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، هذا الأفضل، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نحرت الإبل قاعدة أو باركة فجائز. عليكم السلام. المسألة الأخيرة، وقد أشار لها أو أشير لها في الأحاديث السابقة قبل هذه الأحاديث، أنه يجوز الاشتراك في الهدي، الإبل والبقر يشتركون في هدي واحد. باب الغسل للمحرم. هنا الحق باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال لإنسان يعصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. نعم، في هذا الحديث مسألة واحدة، وهي حكم الغسل للمحرم. والغسل للحاج يمكن أن يقسم إلى قسمين: القسم الأول غسل للإحرام، غسل للإحرام، وهذا ورد في موضعين: الأول الغسل للإحرام عند الميقات، الغسل للإحرام عند الميقات، والثاني غسل المتمتع لإحرامه يوم تلبيته للحج. هذا القسم الأول اللي هو غسل للإحرام. القسم الثاني غسل في أثناء الإحرام، غسل في أثناء الإحرام، وهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول غسل متعلق بالحج، وهذا على ضربين: تعلق بالحج، يكون محرم وله علاقة هذا الغسل بالحج. الأول منهم الغسل قبل دخول مكة، الغسل قبل دخول مكة، والثاني الغسل في يوم عرفة، الغسل في يوم عرفة. النوع الأول الغسل النوع ما متعلق بالحج وهو على ضربين، النوع الثاني غسل بسبب أو سببه شرعي خارج عن موضوع الحج أو علاقته بالحج، كغسل الجنب احتلم، أو غسل الحائض إذا طهرت، والنفساء كذلك إذا طهرت، فهذا الغسل جائز بالإجماع. النوع الثالث غسل لا يتعلق بسبب شرعي وإنما للتنظف والتبرد، للتنظف والتبرد، هذا الذي حصل فيه النقاش بين ابن عباس والمسور، وجمهور أهل العلم على جواز هذا الغسل، يغسل نفسه ليتبرد ليتنظف، هذا الجواز عند جمهور أهل العلم قالوا إن كان ليس فيه نوع سدر أو نحو ذلك، يعني بالماء الصافي. أما إن كان فيه شيء من سدر، يقولون الخطمي ونحو ذلك مما يوضع، فاختلفوا في ذلك، والصحيح الجواز. وهل يقاس عليه الصابون ونحو ذلك؟ نعم، لكن الأحوط أحبتي في مسألة الصابون والشامبو هذه الأشياء خصوصا المعطرة، الأحوط أن يجتنبها. ويشترط أحبتي عند هذا الغسل ألا ينتف شعرا متعمدا، يحك رأسه يحك لحيته، يعني يفرك يدلك، لكن لا يتقصد النتف وإسقاط الشعر. أما إسقاط القمل والدواب ونحو ذلك فإنه جائز طرحه، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بمسألة الغسل، ما يتعلق بمسائل هذه الأبواب. بقيت دقائق، انظروا في حديث هذا الباب إلى مسألة جميلة لطيفة. حدث اختلاف بين من وبين مسور وعبد الله بن عباس في مسألة فقهية اجتهادية. قال المسور لا يغسل المحرم رأسه، قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. هذا الخلاف ما ترتب عليه ماذا؟ شقاق، تعصبات، منازعات، جدال، ما ترتب عليه أي شيء من هذه الأمور تماما. ثانيا، ابن عباس أرسل المسور، لم يكن رضي الله تعالى عنه يريد نصر نفسه، فلو وصل ابن عباس لأبي أيوب وقال له أنا قلت كذا وكذا وفلان قال كذا وكذا، ما قال له هذه الطريقة التي تميل المفتي لنفسه أو لنفس السائل والمستفتي، وإنما أرسل المسور الذي هو بينه وبينه الخلاف، والمسور كان في قمة الأدب وعجيب رفعة الأسلوب في طرح السؤال، طرح السؤال على ما قاله ابن عباس ليس على ما هو يراه، فقال له أرسلني ابن عباس؟ نعم. قال فوجدته، يعني قال أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. انظروا أحبتي إلى فهم الصحابة، إلى جميل أسلوبهم، وانظر إلى بعض الواقع في بعض المجتمعات التي لم تعرف قدر العلم ولم تعرف فهم المسائل الخلافية، مما ترتب عليها نزاعات وشقاقات على مسائل هي لا يترتب مثلها، مثل هذه المسائل لا يترتب عليها شيء من النزاع والخلاف. لذلك قال المسور بعد ذلك: لا أماريك أبدا، يعني لا يعني أجادلك أو أناقشك المناقشة العلمية أبدا من تواضعه. فهكذا يا أحبتي، إذا نظرنا إلى علم الصحابة وإلى أسلوبهم لا بد أن نكون مثلهم. فإذا كان شعار الإنسان الاقتداء بالسلف الصالح الصحابة فليقتدي بهم في كل منهجهم وحياتهم، ولا يكن متنقيا أو يعني يختار ما يوافق هواه فيعمل به وما لا يوافق هواه لا يعمل به. فيه فائدة عظيمة هذه ذكرها أيضا، هذه المسائل ذكرها ابن الملقن وذكر فيه عدة من المسائل الجميلة ترجعون إليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.